صلى على النبي. Oh, شاء الله. فاضل جميل يفتح عليك صلاة. الله الله جميل يا حج النبي حج الله السلام. أيوة. أشبعنا من مائدة الرحمن. Thank you. الله صلى على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله يا حج محمود. الله الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. علينا من الكلام السمين ده. أجر علينا من الكلام الغالي ده. سبحانك الله. الله الله الله. Yeah. حش الله عليك. Thank you. جميلة واحمد الله. الله يرضى عنا. قال عليك يا حد محمود. جميل من حد الله. جميل والله. يا قال عليه جمال القراءة يا سيدي. اللهم صل على الحبيب. الله يبارك فيك. Thank you. الله الله الله Oh